تفسير الآية 60 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائم الدعاء لربك، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه بالذكر والاستغفار وتدبر خلقه، دائم استشعار قربه منك، تطلب منه ما تشاء من رعاية وأمن وحب وعون وتوفيق وسداد ورزق، فهو خالق كل شيء ومالكه والقادر عليه. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي ومن وصايا ربكم لكم أيها الناس، وهو مربيكم وخالقكم ورازقكم ومرشدكم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، حيث هو العالم تمام العلم بكم وبما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم، أن اسألوني واعبدوني أعطيكم وأتقبل عبادتكم فأسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. إن الله تعالى سيستجيب حتما لكل من يدعوه، إما عاجلا أو آجلا، في التوقيت الذي يراه ويعلمه سبحانه أحسن وأصلح وأسعد وقت له ولمن حوله، وسيستجيب بالصورة التي طلبها تماما، أو بصورة أفضل، أو بمنع ضرر عنه، أو بكل ذلك. فليس هناك إذن دعوة خاسرة، بل كلها مكاسب. هذا ويراعى أنه لا بد من إحسان اتخاذ الأسباب مع الدعاء، فلا رزق مثلا دون سعي حلال له مهما كان شكل أو نوع الدعاء، وهكذا مع كل صور ومتطلبات الحياة. وأهم هذه الأسباب هو الاستجابة له سبحانه بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والتي كلها رشد وسعادة في الدنيا والآخرة. كذلك يراعى أن من يدعو بما هو محرم فلن يستجاب له قطعا وهو آثم، كالدعاء مثلا بقطع الأرحام والأرزاق وخراب البيوت وما شابه هذا، إلا إذا كان يدعو على ظالم معلوم الظلم، فدعوة المظلوم لا بد ينصرها العدل الكريم سبحانه حتى ولو كانت من غير مسلم، إقامة للعدل في الأرض ليأمن الخلق. هذا وبما أن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن معاني الآية الكريمة كذلك أن الله تعالى يجيب أن يتقبل حتما ووعدا عبادة من يخلص له العبادة. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين، أي أما من استكبر عن العبادة والدعاء فلم يستجب وتعالى على الله تعالى والرسل الكرام والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وكذب وعاند واستهزأ وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فحتما مثل هؤلاء سيدخلون نار جهنم، وحالهم أنهم داخرون أي أذلاء مهانون حقيرون، لهم كل أنواع العذاب المؤلم المهين.